السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، تفسير سورة الانفطار. تفسير سورة الانفطار من كتاب فتح القدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت سورة الانفطار، وهي سورة من السور المكية، وكما عرفنا في تفسير سورة التكوير قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة أو إلى القيامة رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. فهذه السور تذكر الآخرة وتذكرنا بهذا اليوم العظيم الذي خلقنا لأجله، يوم الفصل، تحضر فيه الأعمال ويفرق فيه بين الناس طائع وعاص ومؤمن وكافر، من أحسن ومن أساء، يقضى بين الناس فترد المظالم والحقوق إلى أهلها يوم القيامة. والله عز وجل سنته أن يجعل الأمور العظيمة مقدمات هائلة، سنة الله سبحانه وتعالى، فدائما الأمور المهمة والعظيمة يتقدمها أشياء هائلة. فيذكر الله عز وجل هنا أربعة أشياء من هذه الأمور العظيمة. ذكرنا أشياء غيرها في سورة التكوير، واليوم نسمع أهوال أخرى من أهوال ذلك اليوم أو من مقدماته. هذا اليوم الذي ينتهي بأن يسكن أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، فأوله أهوال وآخره إما سكن دار النعيم وإما العذاب في نار الجحيم. أوله إذا السماء انفطرت، تلك المتماسكة القوية المزينة بزينة الكواكب، تلك النقية التي تظلنا السماء تنفطر في ذلك اليوم، وانفطارها انشقاقها يوم تشقق السماء بالغمام، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. فإنها تتشقق وتنفطر وينزل منها الملائكة تنزيلا، أي نزولا متواليا صفوفا صفوفا، وجاء ربك والملك صفا صفا، أي والملائكة صفوف. إذا السماء انفطرت، فالفطر هو الشق، فطرته فانفطر، ومنه فطرنا بالبعير، يعني إذا طلع شق مكان وخرج. فالسماء انفطرت هنا لنزول الملائكة منها، وقيل انفطرت لهيبة الله، وهي علامة من علامات الساعة، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت، تتساقط النجوم وتتفرق تتناثر، هذه النجوم والكواكب الأجرام الهائلة تهوي وتتساقط. وإذا كان هذا في الأجرام العظيمة فكيف بما هو دون ذلك؟ إذا كانت هذه الأجرام مع ثقلها وعظمها تتهاوى وتتناثر وتتساقط وتنكدر، فكيف بما دونها من الأجرام والأعيان والذوات؟ إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت. وفجرت لها معاني كثيرة، أشهرها عند السلف قال أي فجر بعضها في بعض فصارت بحرا واحدا، الحواجز والفواصل تذوب وتنتهي وتتلاشى وتصير البحار بحرا واحدا، وليست البحار بالبحار، فإن البحار كما عرفنا من سورة التكوير أنها تسجر تضرم نارا، الأرض تصدعت وتلاقت مياهها ملحها وعذبها واختلط العذب بالمالح وسجرت نيرانا. وقيل أن ماءها قد ذهب ويبست ففجرت، يعني ذهب ماءها ويبست، وأبدل هذا بالنيران بالتسجير. وهذه الأشياء بين يدي الساعة بين يدي القيامة. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت، هذا العلوي والسفلي، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، إذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، تغيرات كونية لا قبل لنا بها ولا سابق عهد بذلك، فما ألفناها إلا مستقرة، ولكن الأرض تبدل غير الأرض والسماوات كذلك. بقي الإنسان في قبره، فقال تعالى وإذا القبور بعثرت، وبعثرت يعني قلب ترابها، نقول بعثر الجرار الأرض يعني قلب الأرض أخرج ما فيها، ومعنى بعثرت القبور هنا أي تقليب ترابها وإخراج الموتى الذين كانوا فيها. بعثر يبعثر بعثرة إذا قلب التراب. أنت بعثرت الهدوم كده ليه؟ يعني بعثرتها يعني قلبتها ظهر لبطن، اللي فوق تحت واللي تحت فوق. وإذا القبور بعثرت أي أخرج ما في بطنها من الموتى رقم واحد وغيرها من الأثقال الموجودة داخل الأرض، وأخرجت الأرض أثقالها، هذا كله من أشراط الساعة، فتخرج الأرض كل ما فيها، كل شيء إخواني في ذلك اليوم يصير ظاهرا واضحا، ما في شيء يخفى لا في باطن الأرض ولا فوق السماوات، خلاص لا أرض ولا سماوات، بدل هذا كله. هذه كانت أشياء مؤقتة، وهذه المواقف والمشاهد تجعل العبد لا يركن إلى شيء في الوجود أبدا، فاجعل ملاذك إلى الله، فهو الأول فليس قبله شيء والآخر فليس بعده شيء سبحانه، فمن جعل الصلة به فقد اتصل بدائم لا يزول، بحي لا يموت، لا يتبدل، لا يتغير. أما إذا تعلقت بشيء من الأرض فإن الأرض تبدل وتزول. لو تعلقت بشيء دفين فهذا يخرج ويبعثر. فهذه الآيات مع تذكرتها بالآخرة تبين هوان الدنيا. فلا تركنن إلى شيء ولا تجعل قلبك متصلا بشيء إلا بخالق كل شيء، بالله سبحانه وتعالى. فكل شيء يفنى ولا يبقى إلا هو. فإذا وجد العبد إلى ربه سبيلا فقد وجد كل شيء، وإذا انقطع عن الله فقد انقطع عن كل شيء، وإن ملك في الظاهر كل شيء. السماء تزول والأرض تزول وما فيهما وما بينهما يزول. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. هذا هو الشيء الذي لأجله نصبت الموازين وخلقت السماوات والأراضين. هذا هو العمل. فلينظر أحدنا ما يعمل، لأنه سيحضر ما قدم وأخر، وسيعلم هذا ويراه ويعلم ساعتها أنه لا شيء كان له قيمة إلا هذا العمل الصالح الذي يرضي رب كل شيء. علمت نفس ما قدمت وأخرت. وهذا حين تنشر الصحف، هذا هو المعنى الأول. لأنه يقول إذا السماء انفطرت، كواكب اندثرت، بحار فجرت، قبور بعثرت، علمت نفس، يعني عند حدوث هذه الأحداث، ولا حدوث هذه الأحداث حدث في نفس اليوم أن نشرت الصحف على الناس، فأخذ كل كتابه إما بيمينه وإما بشماله. فلما نشرت الصحف علمت كل نفس ما قدمت وما أخرت. وقت واحد، هو يوم واحد، يوم طويل. وقيل إن النفس تعلم هذا عند البعث حتى قبل نشر الصحف، تعلم ذلك علما إجماليا، بل من أول لحظة عند الوفاة تعلم ذلك علما إجماليا. ملائكة بيض الوجوه يبشرونه، يمنعونه وينهونه عن الحزن عما سبق، أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، إلى آخر الآيات التي فيها بشارة الملائكة لأهل الإيمان. وعلى العكس تماما، أولئك الذين يزجون ويوبخون الوجوه المسودة أصحاب الأعمال السيئة. فإجمالا العبد يعلم من البشارات أو من التهديدات، ولكن لا يعلم هذا على التفصيل إلا حين يمسك إيه؟ كتابة، يعرف أي تفصيل الكلام ده. لكن من أول الأمر يرى آثار السعادة على أهل الإيمان، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، وعلامة الشقاوة وآثارها على أهل المعاصي والكفر، وجوه مسودة عليها غبرة ترهقها قترة، لا ظل، عكس أهل الإيمان يظلون. فالعلامات الإجمالية التي تشير إلى المصير ظاهرة موجودة، أما العلم التفصيلي فإنما يحصل عند نشر الصحف. علمت نفس ما قدمت وأخرت، هذا على التفصيل. وما الذي قدمه؟ كما قال تعالى علمت نفس ما أحضرت، وقال نفس، هذا اسم جنس، يعني علمت كل نفس. هنا قال سبحانه وتعالى علمت نفس ما قدمت وأخرت. ما معنى قدم ما قدمت وما معنى ما أخرت؟ قيل ما قدمت من الخير وما أخرت من الشر. طيب، وقيل عكس ذلك، ما قدمت من المعصية وما أخرت من الطاعة. وقيل ما قدمت سواء خير أو شر، ما قدمت من خير وشر، وما أخرت اللي احنا نسميها سنة جارية سواء حسنة أو سيئة، صدقة جارية. ما أخرت أي ما قدمت من الصدقات الجارية فيجري عليه أجرها وثوابها، هذه ما أخرت. أو ما سنت من سنة سيئة فيجري عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى أن تقوم الساعة. ما قدمت وما أخرت، هذا معنى. وقيل ما قدمت أي أول العمل، وما أخرت يعني آخر العمل، يعني ما قدمت في أول عمرها. اليوم أنت عندك 40 سنة، عندك 50، عندك 60، طب واللي عملته أنت عندك 20 وعندك 30، هذا ما قدمت. وما أخرت في أواخر عمرك، فأول العمر وآخره، اللهم سلم يا رب، أول العمر وآخره مكتوب مسطور، فلا يضيع الأول بحساب الآخر ولا يضيع الآخر بحساب الأول. فمن يعمل مثقال ذرة في أول عمره يرى وفي آخر عمره يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا في أول عمره يرى وفي آخر عمره يرى. علمت نفس ما قدمت وأخر. وقيل ما قدمت من فرض وما أخرت من فرض. من الذي أدى الفروض في أولها ومن أخرها؟ من أتى الصفوف في أولها ومن أخر؟ فكلمة ما قدمت وأخرت كلمة شاملة تضم معاني كثير، تضم معاني كثير، قد تشمل عمر الإنسان أو ما بعد عمر الإنسان من سنة سيئة أو حسنة تجري عليه، وقد يقصد بها أول عمره وآخر عمره، وقد يقصد بها العمل نفسه، ما قدم من العمل في أول الأمر وما أخره. علمت نفس ما قدمت وأخرت، هذه هي مقدمة الصورة المهيبة التي تحرك في النفس معاني ازدراء الدنيا والإقبال على الآخرة والجد في العمل، إذ أنه مسطور ويقدم بين يديك منشورا تقرأه في كتابك. اقرأ كتابك. قال الله: يا أيها الإنسان ما غرك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ما غرك بربك الكريم الذي خلقك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك يا أيها الإنسان ما غرك. لما يرى هذه الأهوال ويرى تغير الأحوال يقال له هذا الكلام: أديك شفت اللي ربنا قال عليه وصار حقا واقعا، أنت كنت مغرور ليه بقى؟ لما كان هذا الغرور؟ ما غرك؟ ما الذي خدعك حتى وصلت إلى هذه الدرجة من الكفران أو العصيان؟ هاك قد عاينت ألا سماء ولا أرض، ما غرك يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم، ربك الذي أكرمك وخلقك وسواك وعدلك، أكمل خلقك وحواسك وجعلك عاقلا فاهما ورزقك وأنعم عليك بنعمه التي لا تعد ولا تحصى، ما غرك بربك الكريم؟ كان ينبغي أن يقابل إكرام الله عز وجل بحسن وإكرام، أن يقابل هذا الإكرام بعبودية وذلة وطاعة له، يقابل هذا الإكرام والإنعام والتسوية والتعديل أن تعلم أنك عبد لرب أكرمك. ولكن النفوس الخبيثة كثيرة تحسن إليها وتسيء، وإن عظم الإحسان لأنها خبيثة في ذاتها لا تفيق ولا تطهر إلا بالنار. يا أيها الإنسان ما غرك، والله هو الذي يقول هذا الكلام، هذا كلام الله، ما غرك بربك الكريم. وقيل هذا خطاب في الدنيا قبل الآخرة، يعني الخطاب يا أيها الإنسان ما غرك الآن يقال أيضا أنت مغرور لي، ألم ترى إكرام الله لك وإنعام الله عليك في الدنيا قبل الآخر، قبل هذه العلامات وقبل قيام الساعة. فالآية لنا طريقتان في تفسيرها، الأولى أنها نداء للإنسان وتوبيخ له وتذكرة قبل قيام الساعة، أو استهزاء به واستنكار أو إنكار عليه لما قامت الساعة. فكم من أشياء تجري في الدنيا ويجري مثلها تماما في الآخرة، لأن الحزبة واحدة، الدنيا والآخرة حزبة واحدة وربهما واحد، هو رب الأولى ورب الآخرة، رب الدنيا ورب الآخرة، مالك السماوات والأرض ومالك يوم الدين سبحانه، لا رب سواه، لا إله غيره. يا أيها الإنسان ما غرك، سؤال يحتاج إلى جواب، سؤال يحتاج إلى جواب. أنا بعمل كده ليه؟ أنا حالي مش راضي انضبط ليه؟ أنا إيه اللي غررني ومخليني واخد مقلب في نفسي كده؟ سؤال لازم تسأله لنفسك، هو في إيه؟ ده أنا فيروس ميكروب بيخليني مرمي في الأرض، ده أنا قلة في ذات اليد بس كده مرة بتقلب حياتي كلها، ده أنا محتاج للرب، ده أنا عبد له. لازم تسأل نفسك السؤال ده. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ ولهذا السلف الصالح كانوا بيجيبوا على هذا السؤال، قال قتادة: غره شيطانه المسلط عليه. ويقول الحسن: غره شيطانه الخبيث. وقال غيرهم: غره حمقه وجهله، هكذا قال عمر بن الخطاب، غره جهله. وهنا بعض الناس يقولون غره كرم الله وعفو الله إذ لم يعاجله بالعقوب، فلما شاف أنه بيغلط مرة ويحلم الله عليه، ويخطئ الثانية ويصبر الله، والثالثة والعاشرة ولا يعاقبه الله، فظن أن هذا يفوت وأنه غير مسؤول وغير معاق، فاغتر بحلم الله عليه. لما مد الله له في النعيم مادة ظن أن هذا إكرام، فإذا وسع عليه في الأرزاق يقول: ربي أكرمن، ربنا كرمنا وربنا بيحبنا وربنا بيدينا والحمد لله ربنا رضى عننا لما يرى الدنيا. وأما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. كلا، موضوع مش كده خالص. لا الفقر ولا الغنى، إكرام الدنيا ليس بإكرام. فهل غررت بهذا؟ ما غرك بربك الكريم؟ يقول ابن كثير هنا هذا تهديد، لا كما يتوهمه بعض الناس من أنه إرشاد إلى الجواب. يقول لك مش ربنا قال ما غرك بربك الكريم، ده كده بيرشده عشان يقول له إيه غرني كرمك يا رب. وهذا معنى خاطئ، أي ما غرك يا ابن آدم بربك الكريم أي العظيم، ما غرك حتى أقدمت على معصيته وقابلته بما لا يليق، كما جاء في الحديث يقول الله تعالى يوم القيامة يا ابن آدم ما غرك بي، يا ابن آدم ماذا أجبت المرسلين. السؤال الوحيد اللي بيسأل فيه البشر، ماذا أجبت المرسلين؟ تعملت إيه مع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فابحث عنها يا أخي، ابحث عنها والزمها، فإنك لا تدخل الجنة إلا بها ولا تنجو من النار إلا بها، اتباع الرسول. يا قوم اتبعوا المرسلين هي النجاة، اتباع المرسلين. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك ابتداء، فسواك فعدلك. هل أتى على الإنسان حين ما يدهي لم يكن شيئا، لم يكن شيئا مذكور من 100 سنة في أي اسم من الأسماء اللي أمامنا دي كانت موجودة؟ ولا أنا ولا أنت ولا ده ولا ده ولا كان يبقى معروف في بشر بالشكل ده ولا بالمنظر ده ولا بالاسم ده، كناش حاجة خالص إخواني، ولا اسم مذكور. حقبة من الزمان، عايزك تعيش المعنى ده على طول ما تنسوهوش، من 70-80 سنة كنا ولا حاجة، وكمان 30-40-50-100 سنة هنبقى ولا حاجة. ترى فترة محدودة من الله عليه عز وجل عليك بها، خلقك فسواك فعدلك لتخرج كالنبتة الخبيثة من الأرض ثم تدفن فيها، تكون نبتة طيبة تؤتي أكلها وثمارها، كن شجرة صالحة أصلها وجذورها توحيد الله، وفروعها التي تنشأ عليها ثمارها وأوراقها هي اتباع رسول الله، فلا تثمر إلا الثمار الحسن. كن موحدا لله حقا، متبعا للرسول وحده صلى الله عليه وسلم، فلا متبع غيره، كما أنه لا معبود سوى الله، فلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك، سواك رجلا تسمع وتبصر وتعقل، بعد أن لم تكن شيئا مذكورا صرت شيئا، صرت نطفة في صلب أبيك. خلق الله من خلايا صغيرة جدا نطفة، فكنت أنت وكنت أنا، فخرجت في شهوة من مجرى البول وألقيت في مستقر دماء الحيض والنفاس في الرحم، ولا يعلم عنك شيء، والله يعلم وعلى أمرك يقوم سبحانه. خلقك نطفة فعلقة فمضغة عظاما وكسى العظام لحما، وسواه، سوى حتى بنانك، طرف أصابعك، خلقك فسواك، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ هكذا يذكر الله دائما بهذه النعمة، حتى إذا قال يوما ما غرك فقد أعذر سبحانه، فقد أعذر إلينا، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ ألم ينعم عليه بألوان الطعام والشراب؟ فلينظر الإنسان إلى طعامه، أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. في إيه؟ الإنسان لماذا لا يضطرب؟ ما لنا لا نرجع؟ ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك؟ إنه خلق الدواب وسواه، ولكن هذا التعديل لك أنت، جعلك قائما معتدلا حسن الصورة، وعدل خلقك في العينين والأذنين واليدين والرجلين، أي عدل ما خلق لك من الأعضاء. الذي خلقك فسواك فعدلك، وفي قراءة الجمهور فعدلك بالتشديد، وهذا كقوله تعالى قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أحسن تقويم في المخلوقات تقويم الإنسان. إن كفأت كلها، هذه على بطنها وهذه على أربع، وأنت معتدل القامة، وأنت معتدل القامة، نعم ننساها. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، في أي صورة ما شاء ركبك. قبل أن ندخل في هذه الآية، هنا حديث عن بشر بن جحاش القرشي أن النبي صلى الله عليه وسلم بصق يوما في كفه، تخيلوا، وبصق في كتفه كده صلى الله عليه وسلم، فوضع عليها أصبعه على البصاق، ثم قال: قال الله عز وجل: يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه؟ أنت كنت تفة بصقة، أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وإيد، فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق وأن أوان الصدقة. ده مخلوق من هذا الشيء الحقير كالبساق، حتى إذا سواك الله وعدلك وحسن صورتك مشيت تتبختر في برديك وللأرض منك وإيد، يعني طهآن منك ثقل عليها مش عايزاك، والله سخرها لك، فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي. إيه اللي بلغت التراقي؟ الروح. لغاية خلاص أما هتموت جاي تتكلم وتقول تصدقوا وادوا وعملوا، فين الكلام ده؟ كان زمان. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا. إيه هو إحنا ظلمناكم ده كل يوم تطلع فيه الشمس كان إمهالا، يوم اثنين ثلاثة أربعة، سنة اثنين ثلاثة، عشرة عشرين ثلاثين أربعين، فلا عذر لنا، ربنا صبور وحليم ونحن مغرورون. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي تكرم عليك، جعلك إنسانا. يا أيها الإنسان ما الذي جعلك تقصر في حقه وتتهاون في أمره ويسوء أدبك في جانبه وهو ربك الكريم الذي أغدق عليك من كرمه وفضله وبره، ميزك عن سائر المخلوقات، جعلك عاقلا، وسخر لك ما في السماوات وما في الأرض، سبحانه له الحمد أولا وآخرا في أي صورة ما شاء ركبك، أي ركبك في أي صورة شاءها من الصور، كان قادرا على أن يصورك في صورة غير هذه، ولكن كان إكرامه عليك سابق، ولست بصاحب فضل وليس لك شيء، هذا منه الله، من الله عز وجل ابتداء. في أي صورة ما شاء ركبك، لازم تقف معاها تفكر. قال هذا هو المعنى الأول الذي ذكرناه، يعني في أحسن صورة. المعنى الثاني قال في أي صورة ما شاء ركبك، ذكرا أو أنثى، في أي صورة ما شاء ركبك، فيك شبه من الأب، فيك شبه من الأم، فيك شبه من العم، فيك شبه من الخال، في أي صورة ما شاء ركبك، أنت ما اخترتش تكون شبه مين. وذكر هنا حديث، والحديث لو صح فيكون قاطعا في تفسير الآية، ولكن فيه متروك، هو أبو سعيد بن يونس أحد رواة الحديث، وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له وما ولد لك؟ قال ما عسى أن يولد لي إما غلام وإما شاري. بيقول له جبت إيه؟ قال واد ولا بنت؟ قال فمن يشبه؟ قال يا رسول الله من عسى أن يشبه؟ إما أباه وإما أمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندها ما لا تقولن هكذا، إن النطفة إذا استقرت في الرحم أحضرها الله تعالى كل نسب بينها وبين آدم. أما قرأت هذه الآية في كتاب الله في أي صورة ما شاء ركبك؟ قال شكلك. بيقول لك تحضر أول مخلوق آدم لغاية أبوك اللي بيخلفك، في أي صورة شبه مين بقى في السلسلة الطويلة دي؟ ها؟ ما شاء سبحانه وتعالى ركبك. وهذا الحديث فيه ضعف لمطهر بن الهيثم، ضعف فيه في مطهر بن الهيثم، ولو صح على كان فيصلا. مطهر بن الهيثم متروك الحديث. وقال ابن حبان يروى عن موسى بن علي وغيره ما لا يشبه حديث الأثبات. الأثبات جمع ثبت، يعني مش ده الحديث القوي. ولكن في الصحيحين عن أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، يعني إحنا مش سود ومرأتي جايبة الواد السود، فبيسأل النبي صلى الله عليه وسلم إن امرأتي ولدت غلاما أسود، قال هل لك من إبل؟ عندك جمال؟ قال له نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال فأن أتاها ذلك؟ قالوا ده جمنين ده كمان. قال عسى أن يكون نزعه عرق. قال هذا عسى أن يكون نزعه عرق. فهمتوا الحديث ديت؟ بيجمع الأشباه، ودي طريقة الفقيه المجتهد، إن الحاجات اللي زي بعضها جيبها مع بعض. طب ما أنت عندك جمال كلها حمر، دي فيها هذا أورق لون تاني خالص، جمنين ده بقى؟ قالوا نزعة عرق. قالوا نفس الكلام، حتى في ابنك ده نزعة عرق. هو ابنك ده مش جاي من سلسلة طويلة من أول آدم لغاية اليوم؟ وهذا يتكلم فيه علماء الوراثة كلام طويل. في أي صورة من هذه ما شاء سبحانه وتعالى ركبك. هذا معنى الآية. فإن كان حديث مطهر بن هيثم ضعيف هذا حديث صحيح يثبت نفس المعنى، لكن حديث مطهر بن هيثم لماذا ذكره أولا ما كان يذكر حديث الصحيحين وانتهى؟ لأن الحديث الأول مذكور فيه الآية، قال تعالى في أي صورة ما شاء ركبك، فصارت نصا إن هو ده التفسير. لكن الحديث الصحيحين يدل على أن المعنى صحيح، لكن هذا المعنى الصحيح قطعا لأن الرسول قاله، هل هو المقصود بالآية هذه؟ دي فيها كلام. شفتوا دي العلماء بيهتموا أخواني، يبقى مش كفاية عندنا أن الأمر صحيح، لا، لازم يكون الطريق اللي جه منه صحيح، لازم يكون صحيح. ولهذا قال أولا حديث مطهر قال لأنه صريح أن هي كذا لكن فيه ضعف، لكن المعنى ده في نفسه صحيح لحديث الصحيحين حديث أبي هريرة نزعه عرق. العرق ده بقى جايله منين بقى؟ عرق جده، أبو جده، جده في أي صورة ما شاء ركبك، يختار لك من الصور ما شاء سبحانه وتعالى. في أي صورة ما شاء ركبك. قال عكرمة كلام خطير، معنى ثاني خالص. يبقى في أي صورة يعني هي أحسن صورة اختارها لك، في أي صورة ذكرا أو أنثى، في أي صورة شبه خالك ولا عمك ولا أبوك ولا جدك. قال عكرمة في أي صورة ما شاء ركبك، إن شاء في صورة قرد، وإن شاء في صورة خنزير، وإن شاء في صورة كلب، وإن شاء في صورة حمار، ولكنه اختار لك صورة إنسان. هذا معنى الكلام، هذا كلامه ومعنى كلامه. في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كلا للردع والزجر، مش أنا خلقتك سويتك عدلتك وكنت قادر أن أصورك فيما شئت فما غرك، قوم فز، هي ده معنى كلا، زجر وردع عن الاغترار بكرم الله، أن تجعل كرم الله لك ذريعة إلى الكفر، أن تجعل صبر الله عليك سببا للعصيان. كلا زجر ورد، وتأتي بمعنى آخر اللي هو إيه؟ حقا. يبقى كلا تأتي بمعنى الزجر ورد، قف عندك لا تتكلم اسكت، زجر بأي صورة، وإما بمعنى حقا بل تكذبون بالدين. أيوة فعلا قضية عندكم أنكم تكذبون بالدين، وهذا كلمة بل بنسميها إضراب، إضراب عما سبق. وخد بقى المعنى الصحيح جاي لك هو، ما فعلت كذا ولا فعلت كذا بل كذا، يبقى اللي قبليه هو الغلط واللي بعديه هو اللي بيسموه إضراب. بل تكذبون بالدين، كأن هنا كان في جملة بعد الرد، وأنتم لا ترتدعون عن ذلك بل تجاوزونه إلى ما هو أعظم منه. يبقى تركتم الارتداع وأعرضتم عنه، رغم قال كلا، بل تعملوا مصيبة أكبر وهي تكذبون بالدين. والدين له معاني كثيرة أخذناها عند تفسير سورة الفاتحة في من سنتين ثلاثة، قلنا الدين عن الدين الإسلام، كلا بل تكذبون بالإسلام. وقيل الدين الجزاء كما تدين تدان، الدين الجزاء، وقيل الحساب. كلا بل تكذبون بالحساب والجزاء، تكذبون بيوم القيامة لأنه سيفصل بينكم ويحكم عليكم على هذه الأعمال. فكان السبب الحقيقي هو أنكم تكذبون بالدين. إذا ما غرك بربك الكريم؟ تكذيبك بالدين. إما مكذب الإسلام أصلا، كذب الرسول، وإما مكذب أن فيه يوم آخر، أن فيه معاد وجزاء وحساب. واعلموا أن القلب الذي يكذب بالحساب والجزاء لا يستقيم ولا يهتدي أبدا، لا لخير ولا لطاعة. والقلب الذي يلزم نفسه تذكرة يوم القيامة باستمرار جنة والنار أمامه كده يهتدي لكل خير. ولهذا كان الركنان الأعظمان في الإيمان الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. اعرف ربك وتذكر أنك إليه صائر، الاثنين دول يضبط السلوك. كلا بل تكذبون بالدين، فهذا هو السبب في غروركم. نزل الآخرة هو ده سبب إفساد الدنيا والاغترار بها. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين، مع أن هذا حق والأمر فيه قطعي، ده فيه حفظ معاكم لا يفارقونكم. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. تكذبون في حال وقت تكذيبكم هذا معكم الحافظون الذين يكتبون. تخيل ازاي لتبقى مكذب ومحدش شايفك ومحدش معاك ولوحدك وكذا، لكن ده انت بتكذب في نفس التوقيت اللي معاك عن اليمين وعن الشمال قعيد يدونون ويكتبون. في أكبر من كده غفلة؟ تخيل ازاي واحد بيكذب بشيء رغم انه حاضر في وسط هذا الشيء من زمان، ده من زمان كان معاك الملائكة اللي بتكتب الأعمال وانت عملت تكذب بالدين وهم بيكتبوا هو عشان يوم الدين وانت بتكذب يوم الدين. تخيل ازاي واحد راكب سيارة ومسافر ويقول لك انا في بلدنا، انا في بلدنا. يا ابني ده انت راكب وماشي في الطريق اهو، في بلدكوا ايه؟ ده انت حصل المفارقة والسفر، انت اللي نايم او غافل او متغافل. تكذبون في وقت وان عليكم لحافظين، في نفس التوقيت اللي الموضوع شغال، موضوع الاستعداد للاخره وكتابه الاعمال اللي هتحاسب عليها في الاخره شغاله دلوقتي. وان عليكم لحافظين كراما كاتبين. الحافظون او الحافظين هم الرقباء من الملائكه الذين يحفظون على العباد اعمالهم. يبقى في حفظه وفي حافظين. الحفظ من بين أيديهم ومن خلفهم يحفظونهم، لكن في حافظين من الحفظ يحفظون الايه؟ الأعمال، يكتبونها في الصحف. اسمع بقى الكلمتين الجايين دولت من ربك يذكرنا بها. كراما كاتبين، معك ملائكة كرام، فالعبد الطاهر يستحي من الكرام. يعني ممكن تقعد في وسط الصيع والبعيدين عن الدين تعمل اي حاجة، شغل معاك اي حركة، اي بتاع، تشرب سيجارة، تشم حاجة، تبص لدي تبص لدي، تقول اي كلمة قذرة، لكن في وسط الكرام لا يفعل. وان كان اخبث الناس تلاقيه يلبس ثوب الاحترام والأدب لأنه في وسط كرام. فالله يقول وإن عليكم لحافظين كراما، يعني استحيوا منه، استحيوا منه. وهذا من الدافع إلى العمل الصالح. فمن الدافع إلى العمل الصالح أن يحضرك كريم. فإذا كنتش واخد بالك من ربك الكريم، طب والكرام، الكرام الكاتبين. وهذا يدل على أن العبد إذا أطاع حياء من مثل ذلك فهذا جائز، لأن رب العالمين ورغب فيه، ليس من الشرك، ليس من الشرك. يبقى الواحد قال يا الملائكة هتكتب والكرام يشوفوا أعمالي كده، استحيا من الملائكة ففعل الخير أثيب بإذن الله. لا يقال له أشركت، لا، يبقى استحياء ده من الله، لا. فالحياء كله خير. فمن استحيا من الصالحين أو استحيا من الكرام الكاتبين فهذا من المرغب فيه، ليس من الشرك. لا يقال له لا يكون الاستحياء إلا من الله، طبعا هذه مرتبة عالية نسأل الله أن نصل إليها. يبقى فعلا حياءك من الله، الله يراني، شوفنا اللي بعمل كده، لا لا لا، ما تنفعش. فإن غفلت عن هذه فدونك تلك، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. كراما كاتبين أي كرام لديه سبحانه، يكتبون ما يأمرهم به من أعمال العباد. حتى قال مجاهد: أكرموا الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى حالتين: الجنابة والغائط. فإذا اغتسل أحدكم فليستتر بجرم حائط أو ببعيره أو ليستره أخوه. شفتوا المشهد ده؟ تستحي من الملائكة فتستتر، تستحي من الملائكة فتستتر. وعن ابن عباس: إن الله ينهاكم عن التعري فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى ثلاث. وذكر الحديث، وفي حفص بن سليمان وهو لين الحديث، وفي حديث أنس: ما من حافظين يرفعان إلى الله ما حفظا في يوم فيرى في أول الصحيفة وفي آخرها استغفارا إلا قال الله تعالى: قد غفرت لعبدي ما بين طرفي الصحيفة. تفرد به تمام بن نجيح وهو صالح الحديث، قال ابن كثير وثقه ابن معين وضعفه البخاري وأبو زرعة. يعني إذا قلنا الحديث صحيح أو ضعيف، لكن المعنى ده ما يغيبش عنك، انسى نسبة الحديث الآن للرسول، لكن الصحيفة اللي هيكتبها الكرام دي لها أول ولها آخر، مش كده؟ فاجعل أولها وآخرها فيما يرضي، خلي أولها وآخرها استغفار. الله عز وجل يستجيش في القلوب إحساس الخجل، إحساس التجمل بحضرة هؤلاء الكرام، مش كده؟ وإن عليكم لحافظين كراما، يعني كتف. وإن عليكم لحافظين كراما، اكرمهم، مش كده؟ لو أنت ماشي الآن ووجدت واحد بيعمل حركة مش تمام، حاجة مش مظبوطة جدا، بيحصل لك إيه؟ تتضايق، مش كده؟ تتضايق الملائكة ليه؟ ما هو أنت إذا بتحب تشوف المنكر، واحد بيعمل حاجة مش مظبوطة بتاع، الملائكة نفس الكلام، وهؤلاء كرام فاستحيوا منه. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، يعلمون ما تفعلون. والمعنى: إنكم تكذبون بيوم الدين وملائكة الله موكلون بكم يكتبون أعمالكم حتى تحاسبوا به يوما بها يوم القيامة، كما قال تعالى: عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا هو الجزء الثاني من السورة. ثم ختم الله السورة بقوله: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم فريق في الجنة وفريق في السعير كرر الله هذا المعنى في القرآن كثيرا اصحى الأبرار مالهم إلى جنات النعيم والفجار إلى نار الجحيم هتدخل النار ما تغترش اعمل واصبر تدخل الجنة دار النعيم الأب الرحيم الشفوق لا يكثر النصح بهذه الطريقة فسبحانه من رب أرحم من الوالد لولده الأبرار بيدخلوا الجنة الفجار بيدخلوا النار هو معنى الآية كده ربنا بيذكرنا بيرغبنا ويرهبنا إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يعني يصلون الجحيم يوم الدين يوم الجزاء قلنا الدين يعني الجزاء والحساب ومعنى يصلونها ها قلنا المصلي المشوي يعني يشوون فيها أو يصلونها من مصالع المقاساة شدة يقاسون فيها لوهجها وحرها نسأل الله السلامة وفي قراءة يصلونها تجديد المبنى تجديد في المعنى وما هم عنها بغائبين لا يفارقون النار أبدا لا يغيبون عنها هم فيها دائما وقال بعض العلماء يجدون حرها من أول ما دخلوا القبور وما هم عنها بغائبين فلا فرار ابتداء ولا خلاص بعد الوقوع فيها ولو إلى حين ولا إلى حين لا يغيبون عن العذاب ساعة كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب خالدين فيها لا يجابون ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك نموت نموت شوف الموت المصيبة الكبرى مصيبة الموت نموت أهون من اللي احنا بنشوفه طب راح يوم واحد راح ونرجع العذاب تاني أبدا ما هم عنها بغائبين نار على طول لا تنقطع اللهم سلم يا رب ارحمنا واغفر لنا وتوب علينا وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين انت مش عارف حاجة موضوع كبير جدا ما أدراك ما أعلمك انت مش عارف انت في الدنيا وعايش في نعيم الزائف ومش واخد بالك وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يعظم الله يوم الجزاء ويوم الحساب ويكرر ذلك تعظيما لقدره تفخيما لشأنه تهويلا لأمره ثم ما أدراك ما يوم الدين كما قالت على القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة يصلونها يوم الدين وما معنا بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين أنتم مش واخدين بالكم أنتم مش واخدين بالكم أنتم مش عارفين أنتم مش فاهمين يوم الدين حاجة كبيرة جدا هو ده معنى الآيات وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، فيش حد هينفع حد، لا نفع ولا ضر، لا يقدر أحد على نفع أحد ولا خلاص مما هو فيه إلا أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. شكا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم إيه؟ يا بني هاشم، قبلت قبيلة قريش، أنقذوا أنفسكم من النار، لا أملك لكم من الله شيئا. يا ناس، يا قبيلتي، يا بني هاشم، أنا مملك لكم حاجة، الأمر بيد الله، أنقذوا أنفسكم. والأمر يومئذ لله. يا عباس، يا عم رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، اعملي، لا أغني عنك من الله شيئا. فاللسان مننا على نسب كده ولا حاجة يصحصح، مش بينفع. واللسان على قرشين ولا على منصب صحصح، مش بينفع. ليست إلا الأعمال، من يعمل يرى عمله، وأن سعيه سوف يرى. والأمر يومئذ لله. لمن الملك اليوم؟ لله وحده سبحانه. الملك يومئذ الحق للرحمن، مالك يوم الدين. ولما كان تكذيبهم، بل تكذبون بالدين، مش كده؟ طيب، بيكذب بأصل اليوم، فكيف يكلم مالك يوم الدين؟ ها؟ لما يقف بين يدي مالك يوم الدين هيقول ايه؟ هذا مكذب اصلا باليوم، ما عملش لليوم، يفاجأ ان كل شيء مصيره الى ذلك اليوم، ولذلك اليوم مالك وهو الله. ما غرك بربك، ده هو اللي ابتداء خلقك وانتهاء الأمر إليه يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. وهذا الأمر يشعر العبد معه بعجز كامل، خلاص مفيش حاجة، لا عبد لا سماء ولا أرض والحاجة خالص، وبقى يوم دين وليه رب، وبيسألني العمل اللي قدمته موافق لما يرضي الرب اللي هو العبادة، ما يحب الله ويرضاه، ولا مخالف. والسؤال الآن، من مالك يوم الدين؟ طب مين مالك الأيام اللي قبل يوم الدين؟ الله. طب ايه معنى بقى مالك يوم؟ والامر يومئذ لله، هو الامر قبل يومئذ، قبل يوم القيامه، كلما اما ايه الموضوع؟ ها؟ طبعا تذكره. كان الامر له اولا واخرا، لكن انا بكلمك دلوقتي عن يوم الدين اللي انت مكذب بيه. لكن أيامك في الدنيا القيوم عليها هو الله سبحانه وتعالى، القائم على كل نفس هو الله سبحانه وتعالى، خلاص. فهذا الأمر قد يغيب عن العبد في هذا اليوم، تتجلى هذه الحقيقة أن لا ملك إلا الله. لكن قبل ذلك لا ملك إلا الله، لكن كنا احنا مخدوعين بصور أخرى. فلا حقيقة يا إخواني، كل ما خلا الله باطل، لا حقيقة إلا الله. تنسب الشيء إلى الله يصير له حقيقة ومعنى، تنسبوش إلى الله ولا لأي معنى. حتى الأعمال اللي ظاهرها انها صالحة تنسبها الى الله وتعملها لله يصير لها معنى، والحسنة بعشرة ومية وسبعمية، ويرقق بها في الجنة، والتمرة تصير كجبل أحد، وابتسامتك تصير صدقة. إيه ده إيه ده إيه ده، ثواب عظيم جدا، لأنه نسب إلى من؟ إلى الكريم. تجيب بقى عمل عظيم جدا وعمله لغير الله ولا يسوى حاجة، يدخلك النار. فالأشياء لا تكتسب قيمتها إلا بالنسبة إلى الله، لا شيء له قيمة إلا أن ينسب إلى الله. ستتزوج زوجة غير صالحة، يبقى شيء لا قيمة له، تراب. فيها صلاح، يبقى أنت خدت حاجة لها قيمة. ولد معاه بكريوس، معاه دكتوراه، معاه جن أزرق، ولا لأي قيمة. معاه صلاح وتقى، يبقى ولد له قيمة. مال لله ولعب ودنيا وأكل وشرب لا قيمة له، يصير بولا وغائطا، وتسيبه وتمشي تروح القبر. تقدم لله تجده عند الله أعظم أجرا ومثوبة، وترزق به في جنات النعيم. أي شيء هتطلب علم لدنيا يهبط بك، لله يرقيك. كل شيء يا أخوان تريد تجعل له قيمة اجعله لله، تجعل له حقيقة انسبه إلى الله. تعال بقى لنفسك، احنا لفينا في كل حاجة إلا نفسك. عايز لنفسك قيمة، اجعل نفسك وبعها لله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، حينئذ صاروا عباد الرحمن، عباد الله، صاروا عباد الله. ودي أعظم منزلة، أعلى قيمة لك أن تكون عبدا لله، تمتثل أمره وتلزم حكمه ولا تتعدى حدوده، تفعل ما يحب وتترك ما يكره، حتى المستحبات والمكروهات عينك منها. هذا يجعل العبد قيمة لا قيمة. إيه اللي رفع ذكر محمد صلى الله عليه وسلم في العالمين؟ إنه عبد لله، إنه عبد لله. لماذا أسرى به؟ لأنه عبده. لماذا أكرمه ودافع عنه؟ لأنه عبده. كل بحقق العبودية يكون الله معه، ويكون للعبد حينئذ قيمة. المسلمين عايزين يكون لهم قيمة، يبقى لابد أن ينسبوا إلى الله حقيقة بأعمال حقيقية، لا بقول، فإن الله لا يخدع، لا يخدع. فاعلم أن الأشياء لا تحصل قيمتها إلا بالانتساب إلى الله، ولا يصير لها حقيقة إلا بالانتساب والإضافة إلى الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.